وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا ما زلنا مع كلمة التقوى التي هي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرفنا أنها أفضل كلمة قالها النبيون من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنها ورد الذاكرين والذاكرات، فلا ننسى ذلكم الورد العظيم، وهو أن تقولها 100 مرة في الصباح، بأن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، فإنها تعدل لك عتق 10 رقاب، ويرفع الله لك بها درجات 100، ويحط عنك خطايا 100، وتظل يومك كله في حرز من الشيطان، ولا يأتي أحد بمثل ما أتيت به إلا من قال مثلك وزاد عليك. لا إله إلا الله هي كلمة التقوى، وهي أيضا مفتاح الشفاعة، من قالها ومات عليها شفع الله فيه من شاء وشفعه وإن شاء، إذ هي العهد الذي بين العبد وبين ربه. قال تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له الرحمن واتخذ عند الرحمن عهدا، إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. فما هو العهد الذي بيننا وبين الله؟ هو لا إله إلا الله. من مات عليها موقنا بها كانت له الشفاعة، وكان له حتى أن يشفع إذا أراد الله أن يشفعه. هذه الكلمة علمنا أنه لا بد من معرفة معناها، لا بد وأن يعرف الناطق بها معنى كلمة لا إله إلا الله، وهذه المعرفة ضرورية ولا بد منها. إذا كان العبد القائل لا إله إلا الله محمد رسول الله قد عرف معنى هذا الكلام، أنتج له حب الله تعالى في قلبه والخشية من الله في نفسه. من عرف معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله معرفة حقيقية أثمرت له حب الله في قلبه وحب رسوله صلى الله عليه وسلم في نفسه، والخشية من الله والرهبة منه والخوف. فلا بد من المعرفة، وقد علمنا قول ربنا إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء العارفون بربهم هم الذين يخشون الله عز وجل، والجاهلون بالله عز وجل بمحابه بمكاره بما عنده بما لديه أن لهم أن يخشوا الله أو يحبوه. فبهذا علمنا أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. طلب العلم الذي هو معرفة الله ومعرفة ما يحب من الاعتقادات والأقوال والأعمال، ومعرفة ما يكره تعالى من الاعتقادات الفاسدة والأقوال السيئة والعمل الباطلة، هذه المعرفة ضرورية لا بد منها. ولو أن ترحل إلى الشرق أو الغرب لتعرف ما يحب ربك وما يكره، وأنت كلك استعداد إلى أن تفعل ما يحب الله وتترك ما يكره الله. وهذه الحقيقة هي حقيقة الولاية، ولاية الله عز وجل تتحقق للعبد بماذا؟ لو قال قائل أريد أن أكون وليا لله، الجواب نعم. تريد أنت صادق؟ قال إيه نعم. نقول له إذن آمن بالله ورسوله ثم أحبب ما يحب الله وكره ما يكره الله. يقول مستعد، ولكن ما الذي يحب الله؟ زيدا أو عمرا، سلمى أو خديجة، ماذا يحب الله؟ نقول يجب إذن أن تجلس بين يدي من يعرف محاب الله ويعرفك بها حتى تعرفها، وأن تجلس بين يدي من يعرف مكاره الله حتى يعرفك بها، وتدعو الله أن يعينك على حب ما يحب وترك ما يكره. فولاية الله يا معاشر المؤمنين والمؤمنات هي في شيئين لا ثالث لهما إلا توفيق الله، وهما الإيمان بالله الصحيح ومحبة ما يحب وكره ما يكره. واذكروا قوله تعالى في بيان أوليائه لما قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كأن سائلا يقول من هم أولياؤك يا رب؟ فقال تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا كما أمرهم الله أن يؤمنوا، آمنوا بما أمر الله أن يؤمنوا أن يصدقوا جازمين لا شك في نفوسهم ولا ريب، أولئك المؤمنون المضيفون إلى الإيمان تقوى الرحمن عز وجل. تقوى الله أي خوف منه يحمل الخائف على أن يفعل ما أمر الله به ويترك ما نهى الله عنه، يصبح والله وليا لله سواء كان أبيض أو أصفر، عربيا أو عجميا، غنيا أو فقيرا، صحيحا أو مريضا، فقط حقق الإيمان والتقوى. ثم ما السر في هذا؟ السر أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالإيمان والعمل الصالح من شأنهما حسب سنة الله تعالى تزكية النفس وتطهيرها. الإيمان والعمل الصالح أداة تزكي النفس البشرية وتطهرها حتى تصبح كأرواح الملائكة، ومن ثم يحبها الله عز وجل ويواليها. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات زكوا أنفسهم، فليحافظوا على ذلك الزكاة وذلك التطهير بأن لا يقربوا ما نهى الله عنه ورسوله من سائر الذنوب والآثام، لأن الذنوب والآثام حسب سنة الله تعالى تخبث النفس وتلوثها وتصبح عافنة لا يرضاها الله عز وجل. فلهذا التقوى فعل ما أمر الله به لتزكية النفس وترك ما نهى عنه، ليبقى الزكاة للنفس والطهر والصفاء لا يتلوث أو يتغطى وينعدم. ومما بشر الله تعالى أولياءه فقال لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وبشرى الدنيا مرتين، الأولى رؤيا صالحة يراها ولي الله أو ترى له، يراها عبد صالح ويقول أي فلان رأيتك كذا وكذا قبل أن يموت، والله العظيم، لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم فسر هذا، قال البشرى معناها الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح أو ترى له. وبشرى ثانية أخبر تعالى عنها في كتابه، إن الذين قالوا ربنا الله، هؤلاء هم أهل لا إله إلا الله، قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هؤلاء هم المتقون. استقاموا، هذه أوامر الله عن يمينهم وهذه نواهي عن شمالهم، وهم ماشون سائرون في الطريق إلى باب الجنة ورضوان الله، فلا يتركون واجبا ولا يخشون محرما، فتبقى نفوسهم زكية طاهرة. هؤلاء يخبر تعالى عنهم مبشرا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ما لهم، تتنزل عليهم الملائكة وذلك عند الموت وهم على سريره وعوادهم عن أيمانهم وشمائلهم، والملائكة تتنزل وفود مواكب ويقولون لهم لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الإيمان والاستقامة. وفي آية أخرى قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، دل هذا على أنهم أولياء الله. من هم أولياء الله يرحمكم الله؟ كل مؤمن تقي ومؤمنة تقية هي لله ولي. ونلفت النظر إلى أن الثالوث العدو للإسلام نزع هذا المعنى من قلوب المؤمنين والمؤمنات قرونا عديدة، وهم لا يفهمون ولي لله إلا إذا بني على قبره قبة ووضع تابوت ووضعت الأزور وعبد من دون الله بالاستغاثة به والنذر له والذبح له، ذلك هو الولي. أما ولي في السوق والبستان ما فيه، من أندونيسيا إلى المغرب عدة قرون إلا من رحم الله. وسر ذلك لأنهم يعرفون أن المؤمن إذا عرف ولي لله لا يؤذيه أبدا، والله ما يقوى على أذيته حتى بكلمة. والدليل، هل هناك من يؤذي أولياءنا المدفونين وعليهم قباب في من يسب أو يشتم أو يحاول يتكلم فيهم؟ الجواب لا، يخافونهم. أعطيكم دليل على خوفهم، بهذه الأذن سمعت وأنا في مقبل عمري جماعة من المشايخ يتحدثون، قالوا فلان كان إذا زنى ما يمشي بالطريق الفلاني حتى لا يمر بسيد فلان، والله العظيم ما يخاف الله يزني بنساء المؤمنين في القرية والمؤمنات، ويستحي أن يمر بين يدي ذلك الولي في الشارع الذي يمر به يأخذ طريق آخر. هذا دليل على أن ولي الله ما يؤذى. والله يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. عاف الثالوث المكون من المجوسية واليهودية والصليبية، عرفوا هذا وجهله المسلمون، فجعلوا الولاية محصورة في الموتى، أما الأحياء انكح نساهم، أسلب أموالهم، سب أشتم، ما تخاف أبدا. لعلي واهم، ما يزنون بنساء بعضهم البعض، ما يأكل أموال بعضهم البعض، ما يسفكون الدماء، كل هذا واقع، أدناه السب والشتم والغيبة والنميمة، لو عرف أنه ولي الله ما يقوى عليه. فحجبوا عنا هذا النور وأصبحنا ما نعرف الولاية إلا في الموتى، حتى نستبيح دماءنا وفروجنا وأموالنا وأعراضنا والعياذ بالله. إذن فاعلموا أن ولي الله كل مؤمن تقي هو لله ولي، يحرم أن تنظر إليه بنظرة شزرة، أن تقوله كلمة سوء، أن تؤذيه حتى في ظفره، فضل عن ماله وحرمه. إذن لا إله إلا الله لا بد من معرفة معناها، وقد عرفناه وما زلنا مع المعرفة، والآن مع هذه الفقرة: دعوى المعرفة بدون عبادة أو مع الشرك باطلة. يا تلميذي، وقد قلت إني عرفت، أعلمك أن دعوى معرفتك بدون عبادة الله ما هي بنافعة. قول أنا عرفت الله ما يصلي، ينفعه ذلك؟ عرفت الله ما يزكي، ما ينفعه. عرفت الله ويؤذي المؤمنين، ما ينفعه ذلك. لا، يعني دعوى المعرفة بدون شيئين: أولا عبادة الله، والثاني ترك الشرك والعياذ بالله. قال: دعوى الشخص أي الإنسان دعواه معرفة الله تعالى مع عدم تأليهه له بالعبادة والطاعة دعوى باطلة. دعوى أنني عرفت ربي وأنا ما أعبده، والله ما عرفته، لو عرفته ما تستطيع لا تعبده. إذا عرفته أحببته وآثرته على نفسك، خفت منه وابتعدت فرائصك واقشعر جلدك حتى من ذكره فقط، لا أن تراه وتقف بين يديه. العارفون إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فدعوى معرفة مع المعاصي والذنوب ما هي صحيحة. قال: دعوى الشخص معرفة الله تعالى مع عدم تأليهه أي عبادته بالطاعة له دعوى باطلة، كما أن دعوى التأليه والعبادة مع الشرك باطلة. يقول لا إله إلا الله ويدعو مع الله غيره، لا إله إلا الله ويتقرب إلى غير الله مثل ما يتقرب إلى الله، دعوى باطلة ما هي صحيحة، والله ما صحت. قال: فالقرآن الكريم قد أوضح هذا المعنى غاية الإيضاح، فإن كثيرا من كفار العرب ومشركيهم كانوا يدعون المعرفة فأبطل الله دعواهم. كثيرون من كفار العرب ومشركيهم ادعوا أنهم يعرفون الله فأبطل الله دعواهم. لماذا؟ لأنهم يألهون غيره أي يعبدون معه غيره، فما داموا يؤلهون غيره معرفتهم باطلة، ما عرفوا. وأذن لرسوله صلى الله عليه وسلم بقتالهم: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم. هذا إذن من الله عز وجل مع أنهم يدعون معرفة الله، ولم يعتب مجرد دعوى المعرفة إيمانا يعصم الدم والمال. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فأنى يفكون. إذن تقول الله هو خالقنا، لما تصرفون عنه إلى غيره؟ لما تعبدون غيره ولا تعبدونه؟ مع أنه قرر أنهم يقولون الله، ثم قال: فأنى كيف يفكون مع أنهم يؤمنون بالله. وقال تعالى قل يا رسولنا قل لهم من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون إذن كيف تعرفون أن السماوات والأرض لله ولا تتقونه بعبادته وحده دون ما سواه هذا يقارن مجرد دعوة الإيمان ما تجدي ولا تنفع لا بد من العلم مع الإيمان والتأليه لله وحده دون ما سواه قال فهذه الآيات وأمثالها تثبت للمشركين دعوى المعرفة لكنها تستنكر عليهم عدم العمل بوجوب العلم والمعرفة فإن من عرف الله وجب عليه أن يعبده ومن عرف الحق وجب عليه أن يتبعه وإلا فلا فائدة من هذه المعرفة وهذا العلم مرة ثانية من عرف الله وجب عليه أن يعبده ومن عرف الحق وجب عليه أن يتبعه ويمشي وراه وإلا فلا فائدة من هذه المعرفة وهذا العلم شخص يدعي العلم وهو يعبد غير الله تعالى ماذا ينفعه يدعي العلم وهو منغمس في كبائر الذنوب والآثام ماذا ينفع العلم دعواه باطلة قال ومن هنا يعلم مدى غلط كثير من المتفلسفين الذين يزعمون أن معرفة الله وحدها كافية وأن لا حاجة إلى العمل مع المعرفة لله والإيمان به وجدت جماعة من الفلاسفة يقولون العبرة بالإيمان بالله فقط والعمل لا فائدة منه وأشاعوا هذا المذهب بين الناس وانتشر مذهب باطل ولهذا قلنا ومن هنا أي من هذه المعرفة التي عرفناها نعلم مدى غلط كثير من المتفلسفين الذين يزعمون أن معرفة الله وحدها كافية فقط ما تعرف الله يكفي والله كذب والله باطل ووالله ما عرفوا الله من عرف الله يستطيع أن لا يخافه ولا يخشاه يستطيع أن يعصي ويخرج عن طاعته والله ما يقدر فقط فكرة شيطانية إبليسية للتضليل فقط حسبك أنك عرفت ومثل هذه الدعوة دعوة عبادة الله مع عبادة غيره فإن هذا النوع من العبادة لا يقبل وأن الدعوة باطلة لأن الله سبحانه وتعالى قد صرح ووضح بأنه أغنى الشركاء عن الشرك فلا يقبل عملا أشرك فيه غيره لو تذكر الله ألف مرة وتذكر معه إله آخر مرة واحدة الله في غنى عن ذكرك الألف لو تصلي ألف ركعة وتزل سجدة واحدة لغير الله لا يقبل الله الألف ركعة ما بسجداتها لو تنادي بأعز أسمائه ألف مرة ثم تنادي معه مخلوق من مخلوقاته تؤله ما قبل منك ذلك النداء ولا سمع منك ولا استجاب قال ومثل هذه الدعوة دعوة عبادة الله مع عبادة غيره فإن هذا النوع من العبادة لا يقبل وإن الدعوة باطلة لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد صرح ووضح بأنه أغنى الشركاء عن الشرك الشركاء قد يقبلون ويحتاجون والزيادة أما تعالى أغنى الشركاء فلا يقبل عملا أشرك فيه غيره سواه ولم يكن عنده ذنب أعظم من الشرك أبدا ما عند الله ذنب أعظم من الشرك والله العظيم لا قتل النفس ولا تحريق البشر ولا لا يوجد ذنب أعظم عند الله من الشرك ما الدليل يا شيخ لنسمع قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما للظالمين من أنصار. وقال: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال قبل ذلك: إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به. لماذا؟ لأنك أهنته، ظلمته، خلقك ورزقك ووهبك حياتك وكل ما فيها، وتغمض عينيك عنه وتلتفت إلى غيره، تسأله أو تستغيث به أو تحلف به. إهانة هذه ماذا؟ تجهلني وأنا خالقك ورازقك وتلتفت إلى غيري، أي ظلم أفضع من هذا؟ خلقك لتذكره وتعبده فتعبد غيره، كيف يرضى عنك بهذه الحال؟ مرة ثانية قال: ومثل هذه الدعوة دعوة عبادة الله مع عبادة غيره، فإن هذا النوع من العبادة لا يقبل والله، وإن الدعوة باطلة، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قد صرح ووضح بأنه أغنى الشركاء عن الشرك، فلا يقبل عملا أشرك فيه غيره، ولم يكن عنده ذنب أعظم من الشرك أبدا، حتى جعل صاحبه ضالا بعيد الضلال، وحرم عليه الجنة، وحكم عليه بالخلود في النار. والدليل قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذه الآية حكاها الله عز وجل عن عبده ورسوله عيسى، عيسى قبل نبينا 500 سنة وزيادة. عيسى وقف في بني إسرائيل يوما يخطبهم ويعظهم، فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والله كلمة عيسى هذه أنزلها الله وحيا على رسولنا، وهي من سورة المائدة: لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. دليل واحد للأبناء والمستمعين والمستمعات يكره إلينا الشرك بأي صورة من صوره. فالصحيح جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمامه صاحب من أصحابه في يده حلقة، هذه موجودة عند عوام الناس لتدفع عنه وهن اليد، حديدة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما هذه؟ قال: هذه من الواهنة يا رسول الله، جعلتها من الوهن ليصيب يدي. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ووالله لو مت وهي عليك ما دخلت الجنة، لأنه علق قلبه بحديدة وترك ربه. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الذي ما أشرك بالله ومات وهو يشهد أن لا إله إلا الله موج له دخول الجنة مهما كان ذنوبه. أما من أغضب الجبار والتفت إلى غيره وأهانه برفع مستوى الجمادات إلى مستوى الرحمن، فالتفت إليه يدعوها يستغيث بها يحلب بها ينذر لها النذور، وهذه التأليه وهذه العبادة، هذا الجنة محرم عليه أبدا ومأواه النار. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وفي آية أخرى: فقد ضل ضلالا بعيدا لا يرجع أبدا إلى الهدى. معاشر المستمعين والمستمعات، ما تقولون في من يحلف بغير الله؟ يقول: والنبي، كإخواننا المصريين: والنبي. يجوز هذا؟ قولوا: والله ما يجوز. على المنبر كأنكم تشاهدون رسول الله وهو يقول: ألا إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بالله، أن تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. ويقول من حلف بغير الله فقد أشرك. كيف أشرك يا رسول الله؟ أشرك لأنه رفع مخلوق وعظمه فجعله بمنزلة ربي وحلف به، هذا وجه الشرك. أما الذي يستغيث بالأموات يا سيدي فلان يا فلان أنا كذا، هذا والعياذ بالله إن لم يتداركه الله بأن مات وهو يقول لا إله إلا الله دخل في النار وخلد فيها. لكن للطف الله عز وجل، وافهموا هذا، عوام مناسينين قرون ما يعرفون التوحيد أبدا، يا سيدي فلان يا أولياء الله يا رجال البلاد يا كذا، لكن لأنهم كانوا يعبدون الله ويصلون ويتصدقون أكثرهم عند موته ما يعرف عبد القادر ولا سيدي فلان، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، يموت عليها نجا. هذا من لطف الله، وهذه مجاربة معروفة عندنا يقينية، لأن أكثر العوام يجهلون التوحيد ويدعون غير الله، لكن لما قدموا العبادة والحب لله والطاعة يلطف بهم عز وجل عند الوفاة ما يعرف يا فلان أبدا لا إله إلا الله محمد رسول حتى يموت. هذا مضمون له الجنة ولا لا؟ إيه نعم. هل فهمتم هذه؟